بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله يقدمها لكم عمرو الوساطي. الكتاب الخامس: الفروق بين مذهب أهل السنة والجماعة والمذاهب المخالفة له. المجلس الثالث: الفصل الثاني من شكر الله على نعمة الهداية للتوحيد والسنة الفقه في الدين. فإن الله بدأ بالعلم قبل كل قول وعمل، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولا يمكن عقلا ولا شرعا أن يشكر أحد أحدا على نعمة أسداها له هو جاهل بها، أو بأهميتها وعظم شأنها، أو بالمنعم بها. فإذا عرف النعمة وأهميتها والمنعم بها فهو محتاج للعلم بكيفية شكر هذه النعمة. فإن الجاهل قد يعمل عملا يظنه شكرا للمنعم على إنعامه فيسيء وهو يحسب أنه يحسن صنعا. وأعظم النعم الهداية للإسلام والسنة، وأعظم وسيلة لشكر الله على هذه النعمة العلم الشرعي النافع في أمور ثلاثة. الأمر الأول: معرفة المنعم وهو الله. الأمر الثاني: معرفة الواسطة بين المنعم والمنعم عليه وهم الرسل. الأمر الثالث: معرفة النعمة والمنة وهي الشريعة. فلا بد لكل مسلم لشكر الله تعالى على ما أنعم عليه من نعمة الهداية للتوحيد والسنة من هذه الأمور الثلاثة. فأما الأمر الأول معرفة المنعم وهو الله، فإن الله تعالى له النعمة البالغة على عباده المؤمنين، فالمنة له وحده لا شريك له بهداية عبده للسنة، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فلو شاء الله لأضلك أيها السني بعدله، فجعلك من أهل الفرق الهالكة الخارجة عن السنة المتوعدة بالنار، الوارد فيها الحديث فيما رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجه وأحمد في المسند عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، واحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فيهدى 70 في النار وواحدة في الجنة. والذي نفسي بيده لتفترق أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: هم الجماعة. وفي رواية عند الترمذي وقال هذا حديث مفسر غريب، قال: ما أنا عليه وأصحابي. فمعرفة المنعم وهو الله باب شكر النعمة وأساسه وركنه. ومعرفة الله في أمور، منها: واحد، معرفة الله بدلائل استحقاقه العبادة وحده لا شريك له، بمعرفة أفعاله من الخلق والرزق والتدبير، مما هو مستلزم للإيمان به إلها واحدا لا معبود بحق إلا هو، فالذي خلق الكون هو المستحق وحده للعبادة، فأمرنا بعبادته وحده لا شريك له، وأمرنا بالكفر بما يعبد من دون الله، فحذرنا من الشرك في العبادة. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اثنان، معرفة الله بأسمائه وصفاته الحسنى. بيّن الله في القرآن وبيّن رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة أسماءه وصفاته بيانا واضحا، وأمرنا أن نعرفها وأن نحصيها وأن ندعوه بها وأن نحقق مدلولاتها، وحذرنا من الإلحاد بها. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالذي يجب علينا في ذلك أن نثبت ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وأن ننفي عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادنا بكمال صفاته، فننزهه عما لا يليق بجلاله من غير تعطيل، ونثبت له ما أثبته من غير تمثيل، لأنه سبحانه لا سمي له ولا ند له ولا كفوا له ولا يشبه أحدا من خلقه، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه معرفة الله، وهذا هو العلم به، ولا يكون علما نافعا إلا إذا أثمر إفراده بالعبادة وحده لا شريك له، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بإفراده بالعبادة والكفر بالطاغوت، وأخبر أنه لا يغفر أن يشرك به شيئا، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك لأنه هو المستحق للعبادة وحده دون غيره، فقد أوجدنا من العدم وأسبغ علينا النعم ودفع عنا النقم، فنعمه لا تحصى وآلاؤه لا تخفى، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الأمر الثاني معرفة الواسطة بين الله وخلقه في بلاغ الشريعة، وهم الرسل عليهم السلام. فالإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به، كما قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وفي صحيح مسلم في حديث جبريل الطويل عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، والله تعالى قص علينا خبر الرسل، فمنهم من أخبرنا عنهم بأسمائهم وأحوالهم وما كان من أمور جرت بينهم وبين قومهم، وآخرين استأثر الله بخبرهم. قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فمن قص الله تعالى علينا خبره من الرسل الكرام وأخبرنا باسمه وثبت في السنة أنه منهم آمنا به على وجه التفصيل، ومن لم نعرف آمنا به على وجه الإجمال، لما أمرنا الله بالإيمان بالمرسلين، وأخبرنا الله تعالى بأنهم لا يأتون بشيء من الشرع من عند أنفسهم إنما هم مبلغون عن الله، فقال وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، وأخبرنا الله أنهم صادقون فيما يقولون مصدوقون فيما يخبرون به من الوحي، فسلم عليهم لسلامة ما جاءوا به من النقص والعيب، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأخبرنا سبحانه وتعالى أن وظيفتهم هي بلاغ الرسالة والوحي والحكم بين الناس بشريعة الله، فقال: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأخبرنا أنه فضل بعضهم على بعض فقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فأخبرنا أنه اختارهم واصطفاهم على خلقه وجعلهم المنصورين فقال: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وأخبرنا أن الرسل رجال من البشر كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وأخبرنا سبحانه أنه أجرى عليهم الأحوال البشرية، فهم يأكلون كما يأكل سائر البشر، ويعملون كما يعملون، ويشربون كما يشربون، ويعتريهم الغنى والفقر والصحة والمرض وغير ذلك، كما قال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فهم عباد لا يعبدون ورسل لا يكذبون. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم علامات وآيات خاصة مع كل رسول تثبت رسالته وتؤيد حجته وتجعله حجة على من أرسل إليهم. في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر. وأخبرنا الله جل وعلا أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات وناسخة لما قبلها، كما قال تعالى: ومهيمنا عليه. وقال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أنا خاتم النبيين. وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نبي بعدي. وعند أبي داود والترمذي وقال: هذا حديث صحيح عن ثوبان قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وبين الله في كتابه الكريم ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته أن طاعتهم واجبة، وأن اتباع خاتمهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم والدخول في شريعته أمر متعين على كل ثقلين الإنس والجن العرب والعجم، من كان مؤمنا بدين أصله صحيح ومن كان دون ذلك، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ورواه مسلم ولفظه: وبعثت إلى كل أحمر وأسود. فطاعته والدخول في دينه والعمل بشريعته أمر حتم لا اختيار فيه ولا تردد. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وروى أحمد في المسند عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بي من أمتي يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي دخل النار. فمن عرف هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام وعرف خاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم معرفة تثمر الإيمان بهم جميعا واتباع شريعة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الشريعة الخاتمة الناسخة لجميع الشرائع، واجتنب كل ما يخالف شريعته من الشهوات والبدع والاعتقادات، فقد شكر نعمة الهداية للإسلام والسنة، وهذا من العلم النافع. الأمر الثالث معرفة النعمة والمنة التي جاءوا بها، وهو دين الإسلام، فدين جميع الرسل عليهم السلام هو الإسلام، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال سبحانه ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فجميع الأنبياء يدعون إلى الإسلام وهو التوحيد، فكلهم يدعون لإفراد الله بالعبادة والكفر بما يعبد من دون الله، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء وإخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فأعظم منة جاء بها المرسلون من عند الله هداية الناس لعبادة ربهم وحده لا شريك له، ودلالتهم لذلك وتحذيرهم من الشرك، وأمرهم أقوامهم بما يصلح دينهم ويحفظ دنياهم. ولهذا اهتدى المؤمنون إلى الحق الذي اختلف فيه المختلفون، كما قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال ابن كثير رحمه الله قال الربيع بن أنس فهدى أي عند الاختلاف، أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل عند الاختلاف، وكان أبو العالية يقول هذه الآية هي المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. انتهى من تفسير القرآن العظيم لابن كثير الجزء الأول 569. فدعوة الأنبياء واحدة وشرائعهم مختلفة، ودينهم الخاتم الواجب على كل أحد الدخول فيه وخلع كل ما خالفه، هو دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم شرعا ومنهاجا، عقيدة وعملا، إخلاصا واتباعا، فمن حاد عنه فقد ضل وهلك. فمن شكرك لله أيها السني على أن هداك للسنة جعلنا الله وإياك من الشاكرين العلم بما أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. فلا بد من طلب العلم، ولازم على كل مسلم ومسلمة تعلم ما لا يصح إسلامه إلا به مما يجب عليه من حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليكون على بصيرة بمعرفة عقيدة السلف وما هم عليه من الاعتقاد والمنهاج والعمل الصالح، ويعرف ما يضاد ذلك من العقائد والأعمال المخالفة ليحذرها ويحذر منها، وليعرف فضل الله عليه بسلامة معتقده وعمله من الاضطراب والتناقض، فيكون على بصيرة من دينه، وحتى لا يلتبس عليه الحق بالباطل، كما قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قال ابن كثير رحمه الله ولتظهر طريق المجرمين المخالفين للرسل. انتهى من تفسير القرآن لابن كثير الجزء الثالث 263. وقال ابن سعدي رحمه الله سبيل المجرمين إذا استبانت واتضحت أمكن اجتنابها والبعد عنها، بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل. انتهى من تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي الجزء الأول 281. وروى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المؤمن ينبغي له أن يعرف الشرور الواقعة ومراتبها في الكتاب والسنة كما يعرف الخيرات الواقعة ومراتبها في الكتاب والسنة، فيفرق بين أحكام الأمور الواقعة الكائنة والتي يراد إيقاعها في الكتاب والسنة ليقدم ما هو أكثر خيرا وأقل شرا على ما هو دونه، ويدفع أعظم الشرين باحتمال أدناهما ويجتنب أعظم الخيرين بفوات أدناهما. فإن من لم يعرف الواقع في الخلق والواجب في الدين لم يعرف أحكام الله في عباده، وإذا لم يعرف ذلك كان قوله وعمله بجهل. ومن عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فالعلم بالخير سبب فعله والعلم بالشر سبب منعه، هذا مع حسن النية. انتهى من قاعدة في المحبة صفحة 192. وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: عليك أن تعرف الشر وهو ضد الخير لئلا تقع فيه، فعليك أن تتعلم الأمرين الخير والشر. الخير من الأعمال الصالحة وكل ما يؤدي إلى الخير من الأعمال والأقوال والعقائد وغير ذلك، ولا بد أن تعرف ما يضاد ذلك وما يخالفه حتى يسلم لك هذا الخير، لأنك إذا اقتصرت على تعلم الخير ولم تتعلم ما يخالفه ويضاده فربما أنك تقع في أشياء تذهب بهذا الخير وأنت لا تدري. انتهى من شرح رسالة فضل الإسلام صفحة 131. وقال حفظه الله: لا بد أن يكون المسلمون على استعداد لمقاومة الشر لئلا يروج الشر عليهم، لأن الشر له دعاة حريصون على رواجه ويزينونه بزخرف القول وبالعبارات الرنانة ويسمونها بأسماء مغرية، فلو لم تعرفوا هذه الشبهات وهذه الدعوات الضالة لأوشك أن يروج عليكم فتقبلونه. فهذه هي الحكمة من أننا نتعلم الخير والشر. انتهى من شرح رسالة فضل الإسلام صفحة 133. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد 143-146 أن الناس في معرفة الخير والشر على أقسام أربعة. القسم الأول من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا، ثم قال رحمه الله: وهؤلاء يعلم الخلق. انتهى. القسم الثاني من عميت عنه السبيلان، ثم قال رحمه الله: وهؤلاء بسبيل المجرمين أحضر ولها أسلك. انتهى. القسم الثالث من عرف سبيل المؤمنين بالتفصيل وسبيل المجرمين إجمالا، وصرف همه في معرفة الحق وعقائده الصحيحة، ولو لم يتصور الباطل على الحقيقة والتفصيل، ولم يشتغل بمعرفته ليحذره وليكون على علم به مفصلا. ثم قال رحمه الله: هو بمنزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات فلم تخطر بقلبه ولم تدعه إليها نفسه، بخلاف الفرقة الأولى فإنهم يعرفونها وتميل إليها نفوسهم ويجاهدونها على تركها. انتهى. وبين رحمه الله إلى أن أهل القسم الأول أفضل من أهل هذا القسم لوجود نوازع الشر والشبهات في نفسه، فهو كلما تصورها عرف نعمة الله عليه بالسنة ومنة الله العظيمة عليه بذلك، شكر الله وازداد منه قربا. القسم الرابع من عرف سبيل المؤمنين إجمالا وسبيل المجرمين بالتفصيل، ثم قال: هذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع، فعرفها على التفصيل ولم يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، بل عرف معرفة مجملة، بل عرفه معرفة مجملة وإن تفصلت له بعض الأشياء انتهى. والمقصود مما سبق أن على المسلم معرفة الحق مما يجب عليه عينا أو ندبا، ومعرفة ضده حتى تكمل معرفته بالله وبرسوله وبدينه، ويكون بذلك أكثر يقينا، وعندها يعظم تمسكه بما عرف من الحق ونفرته مما عرف من الباطل. وهذا من أجل وأعظم ما يكون سببا في شكر الله تعالى على نعمة الهداية للإسلام والسنة. وميزان معرفة الحق والتمييز بينه وبين ما ضاده وخالفه من الأهواء والبدع هو الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. فالقرآن أصل العلوم، من حرم قراءته وتدبره وفهمه حق الفهم فقد حرم علما كثيرا، وانتقص شكره لنعمة الهداية للسنة بقدر ما فرط في ذلك. والسنة هي الوحي الثابت مبينة للقرآن ومفسرة له، فطالب العلم يطلب علم السنة دراية ورواية. وأما ما كان عليه السلف الصالح من القول والعمل فإن بذلك يفهم القرآن والسنة، وهو فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نزل فيهم القرآن وسمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه الوحي علما وعملا، فهداهم هو الهدى ودينهم هو الدين. وقد قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقد روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فهذه الأصول هي معين العلم ومنبعه ومصدره الذي من توجه لها تعلما وتفقها وعملا عرف نعمة الله عليه بالهداية للإسلام والسنة، ومن أعرض عنها وطلب الفقه بغيرها فقد ضل سواء السبيل. ثم بعد ذلك فليحذر من معارضة هذه الأصول التي لا يستطاع إلى معرفة الله ودينه إلا بها، فليحذر من معارضتها بعقله أو ذوقه أو وجده واستحسانه أو تأويله وقياسه الفاسد، فهذا من أعظم الصوارف عن معرفة الله وآياته. ومن كان كذلك فأنى له معرفة السنة وعظيم المنة بها فضلا عن شكرها. قال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال ابن سعدي رحمه الله: دلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف التي يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم لا تدل بمجردها على أنها حق، ولا تصدق حتى تعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن شهدا لها بالقبول قبلت، وإن ناقضتهما ردت، وإن يعلم شيء من ذلك توقف فيها ولم تصدق ولم تكذب. لأن الوحي والإلهام يكون من الرحمن ويكون من الشيطان، فلا بد من التمييز بينهما والفرقان، وبعدم التمييز بين الأمرين حصل من الغلط والضلال ما لا يحصيه إلا الله. انتهى من تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي، الجزء الأول 270-271. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.